أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: كنت في مكة وذهبت إلى جدة وحان وقت صلاة العشاء، فهل الأفضل أن أصلي في وقته أو أصلي في مكة بعد وقته إلى ثلث الليل وجزاكم الله خيرا؟ كنت في مكة وذهبت إلى جدة وحان وقت صلاة العشاء. كنت في مكة وذهبت إلى جدة، فهل الأفضل أن أؤخر؟ أن أصلي في وقته أو أصلي في مكة بعد وقته إلى ثلث الليل؟ لا، كيف تصلي في مكة بعد وقت يعني؟ أنت رايح جدة هنا، يعني أظن مسألة بالعكس، أنك تؤخر، يعني السؤال أن تؤخر إلى جدة فيفوتك فضل مكة والمكان، أن تقدم وتصلي في مكة فتصيب فضيلة المكان وتفوت فضيلة الوقت، لأن العشاء الأفضل فيها التأخير، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بتعارض فضيلة المكان والزمان. أنت الآن مثلا في طريق السفر وقريب من مكة وأذن عليك العشاء، فأنت إذا أخرت العشاء إلى آخر وقتها حيث تصل في آخر وقتها وصليت في مكة، اجتمعت لك فضيلة الزمان والمكان، لأن العشاء الأفضل التأخير، وأيضا مكة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. إذن إذا أخرت وأنت ذاهب إلى مكة تحصل فضيلتين. لكن متى يقع الإشكال؟ يقع الإشكال إذا كنت خارجا من مكة. فأنت إذا خرجت من مكة هل تصلي العشاء في مكة لتكسب مئة ألف صلاة مضاعفة المكان، أم الأفضل أن تؤخر العشاء إلى آخر وقتها فتصليها بعد وصولك إلى جدة؟ هذا هو السؤال، وهي مسألة الازدحام، ففضيلة الزمان والمكان. أصح القولين في هذه المسألة أن الأفضل أن تؤخر، لأن فضيلة الزمان أعظم من فضيلة المكان، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. فدل على أن تقديم الصلاة في أول وقتها أو فعلها في الوقت المفضل أنه أحب الأعمال إلى الله. فإذا أخرت إلى آخر الوقت فإنك تصيب فضيلة هذه الفضيلة التي هي أحب الأعمال إلى الله، وأما فضيلة المكان فإن هذه دون فضيلة الزمان. وكان بعض العلماء كما أشار إليه الحافظ بن حجر أن الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أيضا يحتج به والدنا رحمه الله، أن من كان في المدينة، في المدينة تتضح أكثر، أنه لو كان في غير العشاء صلاة الظهر أنت في الجامعة، لو نزلت إلى الحرم تصيب الصلاة مثلا متأخرة عن أول وقت، ولو صليت في الجامعة تصلي في أول الوقت، فحينئذ نقول صلي في أول الوقت أفضل من فضيلة المكان، وهو مضاعفة الصلاة بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ بن حجر وغيره أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا حضرتهم الصلاة يصلون في موضعهم ولا يؤخرون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل فضيلة الزمان، وهذا يرجح القول بأن فضيلة الزمان مقدمة على فضيلة المكان، وحديث عبد الله بن مسعود المتقدم في الصحيحين عنه رضي الله عنه يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.